الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد عرفنا فيما مضى أن القياس على نوعين: قياس حملي وقياس شرطي. ثم عقد الأخضري رحمه الله تعالى بابا لأحكام القياس الاقتراني أي الحملي، وتكلمنا عن أشكاله، وعرفنا أن هذه الأشكال التي سبق بيانها مختصة بالحملي. أراد الأخضري رحمه الله تعالى بعد ذلك أن يشرع في الكلام عن القياس الشرطي، ويسمى كذلك بالاستثنائي. قال: ومنه ما يدعى بالاستثناء يعرف بالشرطي بلا امتراء، وهو الذي دل على النتيجة أو ضدها بالفعل لا بالقوة. فإن يك الشرطي ذا اتصال أنتج وضع ذاك وضع التالي، ورفع تال رفع أول ولاه يلزم في عكسهما لمن جلاه. وإن يكن منفصلا فوضع ذاه ينتج رفع ذاك والعكس كذاه، وذاك في الأخص. ثم إن يكن مانع جمع فبوضع ذا زك، رفع لذاك دون عكس، وإذا مانع رفع كان فهو عكس ذا. هذا الفصل فيه مبحثان الأول تعريف القياس الاستثنائي، والثاني نوعاه وطريقة إنتاج كل منهما. أولا تعريفه. قال: ومنه ما يدعى بالاستثناء. ومنه هذا معطوف على قوله السابق، فمنه ما يدعى بالاقتران. ثم قال: ومنه، أي ومن القياس، ما يعرف بالقياس الاستثنائي. سمي بذلك لاشتمال المقدمة الصورة على حرف استثناء، وهو لكن، كما سيأتي بيانه. قال: يعرف، أي عند المناطق، يعرف بالشرط بلا امتراء. بالشرط بتخفيف الياء للوزن. وسبق أن بينا لماذا سمي شرطيا، لأن المقدمة الكبرى تشتمل على شرط بلا امتراء، أي بغير شك. ثم أراد أن يعرفه. قال: وهو الذي دل على النتيجة أو ضدها بالفعل. هذا حده، ما دل على النتيجة أو ضدها بالفعل. إذن القياس الاستثنائي ما دل على النتيجة أو ضدها بالفعل. والمراد بأنه يدل على النتيجة أو ضدها بالفعل أنها تكون مذكورة فيه بصورتها وهيئتها المجتمعة. إذن خرج بذلك القياس الاقتراني، لأنه كما سبق بيانه يدل على النتيجة بالقوة. والقياس الاستثنائي يتركب من مقدمتين: استثنائية وشرطية. فسمي استثنائيا للأول، للمقدمة الصغرى، لأنها يوجد فيها كما سبق حرف استثناء وهو لكن. وسمي شرطيا لاشتمال المقدمة الكبرى على أداة شرط. إذن هو يتركب من مقدمتين صغرى وكبرى: الاستثنائية التي فيها حرف الاستثناء هي الصغرى، والتي فيها أداة الشرط هي الكبرى. نأخذ مثالا عليه. مثال الذي سبق بيانه: كلما كانت الشمس طالعة كان النهار موجودا. ثم تأتي فتقول: لكن الشمس طالعة. إذن ينتج النهار موجود. النهار موجود، هذه النتيجة هي بنفسها التالي. وكما قلت لك غير مرة، ما سبق بيانه ينبني عليه ما هو آت. عرفنا أن القياس الشرطي لا يسمى فيه الأول موضوعا ولا الثاني محمولا، وإنما يقال المقدم والتالي. وعرفنا متى يكون مقدما ومتى يكون تاليا، فارجع إليه. كلما كانت الشمس طالعة، هذا المقدم، كان النهار موجودا، فالنهار موجود هو التالي. إذن هذه النتيجة بعينها هي التالي المذكور في الشرطية الكبرى. إذن ذكرت النتيجة بصورتها المجتمعة، بهيئتها. فهذا المثال دل على النتيجة بالفعل، لأننا استثنينا المقدم. وقد يدل على ضدها بالفعل إذا استثنينا نقيض التالي. فلو قلت مثلا كلما كانت الشمس طالعة كان النهار موجودا، فنستثني نقيض التالي مع تبديل الكيف، فنقول لكن النهار ليس موجودا أو ليس بموجود. هذا ينتج الشمس ليست طالعة. فضد هذه النتيجة مذكور في مقدم الشرطية الذي هو الشمس طالعة. الشمس طالعة، كلما كانت الشمس طالعة كان النهار موجودا، المقدم الشمس طالعة. إذن دل على ضدها بالفعل، ضدها الشمس ليست طالعة، وهذا دل عليه القياس بالفعل. كذلك لو قلت لو لم يكن هذا حيوانا لم يكن إنسانا، فنستثني نقيض التالي مع تبديل الكيف، نقول لكنه إنسان، لكنه إنسان، فينتج فهو حيوان. هذا هو القياس الاستثنائي الشرطي. له أضرب كذلك وله أنواع. قال فإن يكو الشرطي ذا اتصال أنتج وضع ذاك وضع التالي، ورفع تال رفع أول ولا يلزم في عكسهما لمن جلا. القياس الاستثنائي نوعان، متصل ومنفصل. قال فإن يكو الشرطي ذا اتصال، ثم سأتكلم بعد على المنفصل. فهذان نوعان، هذا أولا. المتصل قول مركب من قضيتين حمليتين، إحداهما تتألف من جملتين مقرون بهما شرط، والأخرى قضية واحدة مقرون بها أداة استثناء. أما المنفصل فقول مركب من قضيتين، إحداهما قضية شرطية منفصلة والأخرى قضية استثنائية. وقد سبق بيان ذلك عند الكلام على أنواع القضية الشرطية المتصلة والمنفصلة، فلا بد من أن ترجع إليه إن لم تكن مستحضرا له. أراد أن يبين لك في هذه الأبيات نوعي القياس الاستثنائي من حيث الإنتاج، وهما ضربان منتجان. قال فإن يكو يريد بضمير يكو القضية وهي مؤنثة، لكنه ذكر باعتبار أنها قول. فإن يكو أي تكن القضية، الشرطي الشرطية، ذكرها باعتبار أنها قول. ذا اتصالي أي متصلة، أنتج وضع ذاك وضع التالي. الوضع هو الإثبات، والرفع هو النفي. هذا احفظه، الوضع هو الإثبات والرفع هو النفي. فأنت إذا وضعت شيئا أثبته، وإذا رفعته نفيته. إذن أنتج وضع ذاك وضع التالي، أي أنتج إثبات ذاك أي المقدم، إثبات المقدم وضع التالي. وضع بالنصب هذا مفعول أنتج، أنتج وضع ذاك أي أنتج إثباتك للمقدم وضع التالي أي إثباته، إثبات التالي في النتيجة. فتقول كلما كان هذا إنسانا كان حيوانا، لابد من أن نستثني وإلا لم يكن قياسا استثنائيا. فتقول لكنه إنسان، ينتج ذلك فهو حيوان. أين المقدم؟ كلما كان إنسانا، والتالي كان حيوانا. فنستثني لكنه إنسان، نستثني المقدم فينتج فهو حيوان. إذن أنتج إثبات المقدم أي استثناؤه، أنتج إثبات التالي. فاستثناء المقدم أنتج إثبات التالي الذي هو حيوان. قد تسأل عن العلة في أنه أنتج، نقول لأن التالي يكون أعم من المقدم، يكون هاهنا أعم من المقدم، والمقدم ملزوم للتالي، والتالي لازم له. وسبقا بينا أن إثبات الملزوم يستلزم إثبات اللازم، وإثبات الأخص كالإنسان يستلزم إثبات الأعم كالحيوان. لكن لا يلزم من إثبات الأعم إثبات الأخص كما سيأتي بيانه. إذن يلزم من إثبات المقدم إثبات التالي، فيلزم من أنه إنسان أن يكون حيوانا. واضح هذا؟ إذن قوله أنتج وضع ذاك وضع التالي أي أنتج إثبات المقدم إثبات التالي. قال ورفع تال أي وأنتج أيضا رفع تال أي نفيه رفع أول الذي هو المقدم. فتقول في نفس المثال كلما كان هذا إنسانا كان حيوانا، لكن ها هنا نستثني نقيض التالي فنقول لكنه ليس بحيوان، فينتج ذلك ليس بإنسان، لأن انتفاء الأعم يستلزم انتفاء الأخص. فالتالي حيوان والمقدم إنسان. نقيض التالي نفيه ينتج نقيض المقدم، إذن نفي التالي ينتج نفي المقدم، لأن التالي لازم للمقدم وهو أعم من المقدم، فانتفاء اللازم يقتضي انتفاء الملزوم. قال ولا يلزم في عكسهما لمن جلا، يعني أنه لا يلزم الإنتاج في عكس وضع المقدم الذي هو وضع التالي، ولا في عكس رفع تال الذي هو رفع المقدم. نفي المقدم لا يلزم منه نفي التالي، وإثبات التالي لا يلزم منه إثبات المقدم، هذا المراد. فوضع التالي لا يكون منتجا. في المثال الذي تقدم كلما كان هذا إنسانا كان حيوانا، إذا أثبتنا التالي قلنا لكنه حيوان، فلا ينتج أنه إنسان. لماذا؟ لأنه لا يلزم من إثبات الأعم إثبات الأخص أو نفيه، لا ينتج أنه إنسان ولا أنه ليس بإنسان، لأنه قد يكون حيوانا غير الإنسان، قد يكون فرسا، قد يكون طائرا إلى غير ذلك. إذن إثبات التالي لا يلزم منه إثبات المقدم ولا يلزم في عكسهما لمن جلا. كذلك رفع المقدم لا يكون منتجا. لو نفيت المقدم فقلت كلما كان هذا إنسانا كان حيوانا، لكنه ليس بإنسان، نفيته فلا ينتج ليس بحيوان ولا أنه حيوان. لماذا؟ لأن نفي المقدم لا يلزم منه نفي التالي. المقدم أخص من التالي، ونفي الأخص لا يستلزم رفع الأعم. نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم، فلا يلزم من أنه ليس بإنسان أن يكون ليس بحيوان. هذا واضح. إذن عندنا ضربان منتجان، هما إثبات المقدم ورفع التالي، وضربان غير منتجين، وضع التالي ورفع المقدم. إذا ما الذي ينتج؟ إثبات المقدم منتج ورفع التالي منتج، أما وضع التالي ورفع المقدم لا ينتج. إذا هذا المتصل. قال وإن يكن منفصلا فوضع ذا ينتج رفع ذاك والعكس كذا، وذاك في الأخص ثم إن يكن مانع جمع فبوضع ذا زك. إذن شرع في الكلام عن المنفصل، وسبق وأن بينا أن الشرطية المنفصلة لها ثلاثة أنواع: مانعة جمع، ومانعة خلو، وحقيقية. والقياس الشرطي المنفصل إذا تركب منها لا يخرج عن هذه الأنواع. قال وإن يكن منفصلا فوضع ذا ينتج رفع ذاك والعكس كذا. هذا شروع منه في أضرب الشرطية الحقيقية، أي مانعة الجمع والخلو معا. قال وإن يكن، أي وإن تكن القضية الشرطية الحقيقية منفصلا. لماذا قلنا الحقيقية؟ لأنه قال بعده وذاك في الأخص، الأخص التي هي الحقيقية. قال وإن يكن، أي وإن تكن القضية الشرطية الحقيقية منفصلة، فوضع ذا أي إثبات أحد طرفيها سواء كان مقدما أم تاليا ينتج رفع ذاك، أي ينتج نفي الطرف الآخر، ينتج نفي الطرف الآخر، لأنهما لا يجتمعان، جمعهما ممتنع. وهذا سبق بيانه لكني أعيده. لماذا جمعهما ممتنع؟ لأنه يحكم فيها بالتنافي بين المقدم والتالي صدقا وكذبا، إذا لا يجتمعان ولا يرتفعان. قال فوضع ذا أي إثبات أحد الطرفين سواء كان مقدما أم تاليا ينتج رفع ذاك، ينتج نفي الطرف الآخر. قال والعكس كذا، فالجمع ممتنع، كذلك العكس أي نفي أحد الطرفين ينتج إثبات الطرف الآخر، لأنهما لا ينتفيان، إذا لا يجتمعان ولا ينتفيان. قال وذاك أي إثبات أحد الطرفين ينتج رفع الآخر والعكس في الأخص، في الأخص من غيره، لا بد من هذا التقدير. وهي الحقيقية مانعة الجمع والخلو، فهي أخص من مانعة الجمع ومن مانعة الخلو. إذن أن إثبات أحد الطرفين ينتج رفع الطرف الآخر، ونفي أحدهما ينتج إثبات الطرف الآخر. اثنان في اثنان بأربعة، تكون حينئذ أربعة. اثنين من حيث الإثبات، واثنين من حيث النفي. الأول إثبات المقدم ينتج رفع التالي، والثاني إثبات التالي ينتج رفع المقدم. هذا في حالة الإثبات. كذلك نفي المقدم ينتج إثبات التالي، هذا الضرب الثالث. الضرب الرابع نفي التالي ينتج إثبات المقدم. نأخذ مثالا: الاسم إما معرب وإما مبني، أين المقدم؟ معرب، وأين التالي؟ مبني. الضرب الأول إثبات المقدم ينتج رفع التالي. أثبته، أثبت المقدم، الاسم إما معرب، أثبته، تقول لكنه معرب، هذا إثبته، فتكون النتيجة رفع التالي، نفي التالي، ليس مبنيا لكنه معرب، إذن فليس مبنيا. فإثبات المقدم أنتج رفع التالي، هذا واضح إن شاء الله جل وعلا. أثبت التالي، تقول لكنه مبني فينتج رفع المقدم ليس معربا، إذن إثبات المقدم ينتج رفع التالي، وإثبات التالي ينتج رفع المقدم. الثالث نفي المقدم ينتج إثبات التالي. إيتي بالمقدم وهو معرب، لكن ينفى، فتقول لكنه ليس معربا، فهذا ينتج إثبات التالي، فتكون النتيجة هو مبني، فنفي المقدم ينتج إثبات التالي. الضرب الرابع نفي التالي ينتج إثبات المقدم، تقول لكنه ليس مبنيا، نفي التالي ينتج إثبات المقدم، إذن تكون النتيجة هو معرب، سهلة ميسرة. هذه أضرب مانعة الجمع والخلو معا التي هي الحقيقية. ثانيا أضرب الشرطية مانعة الجمع فقط. قال: ثم إن يكن مانع جمع فبوضع ذا زك رفع لذاك دون عكس. ثم إن يكن، ثم عاطفة لكنها هنا بمعنى الواو. إن يكن أي إن تكن القضية الشرطية المنفصلة مانع جمع، مانعة جمع، وهي كما سبق بيانها التي يحكم فيها بالتنافي بين المقدم والتالي صدقا فقط، أي لا يجتمعان. قال: فبوضع ذا، أي فبوضع أحد الطرفين زك علم رفع لذاك. رفع، هذا نائب فاعل لعلم، علم رفع، رفع لذاك أي للطرف الآخر. دون عكس، أي إذا أثبت الطرف الأول أنتج نفي الطرف الثاني من غير عكس، أي إذا انتفى أحدهما لا ينتج إثبات الآخر. إذا تكون أضرب الإنتاج اثنين من حيث الإثبات فقط، أما النفي فلا ينتج، النفي لا ينتج في مانعة الجمع، الذي ينتج في مانعة الجمع هو الإثبات فقط. إذا هما ضربان منتجان، الأول إثبات المقدم ينتج رفع التالي، والثاني إثبات التالي ينتج رفع المقدم. نأخذ مثالا، تقول: هذا إما حيوان وإما شجر. المقدم حيوان والتالي شجر. إثبات المقدم ينتج رفع التالي، هذا الضرب الأول. أثبت المقدم فتقول لكنه حيوان، وتكون النتيجة ليس بشجر، وإذا عكست فأثبتت التالي أنتج رفع المقدم، تقول لكنه شجر، فينتج ليس بحيوان، واضح. إذن يمتنع أن يجتمع الحيوان والشجر، لكن يمكن أن يخلو عنهما، كأن يكون جمادا أو معدنا إلى غير ذلك، فلا يجتمعان، فلا يجتمعان. ولذلك الضربان الآخران عقيمان لا ينتجان، الضربان الآخران عقيمان لا ينتجان، لا ينتجان كما أنتجا في الحقيقية. فلو قلت مثلا لكنه ليس بحيوان، لا ينتج هو شجر، أو لو قلت لكنه ليس بشجر، لا ينتج هو حيوان. لماذا؟ لاحتمال أن يكون غيرهما. الثالثة مانعة الخلو، أضرب مانعة الخلو. قال وإذا مانع رفع كان فهو عكس ذا. وإذا أي وإذا كان، كانت القضية الشرطية مانع رفع، مانعة خلو، فهو عكس ذا أي عكس مانعة الجمع. مانعة الجمع هي التي يحكم فيها بالتنافي بين المقدم والتالي كذبا فقط، بحيث إنهما لا يرتفعان، لأنها عكس مانعة الجمع التي فيها لا يجتمعان، أما ها هنا فلا يرتفعان. فإذا انتفى أحد الطرفين أنتج إثبات الآخر، إذا انتفى أحد الطرفين أنتج إثبات الطرف الآخر. إذن هما كذلك ضربان منتجان، لكن من حيث النفي فقط، أما الإثبات فلا ينتج، الإثبات لا ينتج. إذن الأضرب الأربعة حالة الإثبات وحالة النفي ينتجان في الحقيقية، والإثبات فقط ينتج في مانعة الجمع، والنفي فقط ينتج في مانعة الخلو. إذن نفي المقدم في مانعة الخلو ينتج إثبات التالي، ونفي التالي ينتج إثبات المقدم، عكس مانعة الجمع. تقول مثلا هذا الشيء ليس بأبيض وليس بأسود، المقدم أبيض والتالي أسود، نفي المقدم ينتج إثبات التالي. إذا استثنينا نقيض المقدم قلنا لكنه أبيض، ليس بأبيض هذا نفي، نقيضه نقيض المقدم لكنه أبيض، هذا نقيضه يعني نثبته، نقول لكنه أبيض، فينتج ليس بأسود. إذن أنتج عين التالي، أنتج عين التالي، نفي المقدم أنتج إثبات التالي. والعكس نفي التالي ينتج إثبات المقدم، إذا استثنينا نقيض التالي قلنا لكنه أسود، لكنه أسود، أنتج ليس بأبيض، إذن أنتج عين المقدم. أما الضربان الآخران فعقيمان لا ينتجان، لو قلت لكنه ليس بأسود لا ينتج هو أبيض، أو لو قلت لكنه ليس بأبيض لا ينتج هو أسود، لاحتمال أن يكون أخضر، أن يكون أحمر، احتمل أن يكون غيرهما. هذا القياس الاستثنائي، وهو ليس بواسع كالحملي، الحملي هو الذي فيه مباحث كثيرة متعددة. قال فصل في لواحق القياس، ومنه ما يدعونه مركبا لكونه من حجج قد ركب، فركبنه إن تريد أن تعلمه واقلب نتيجة به مقدمة، يلزم من تركيبها بأخرى نتيجة إلى هلم جرى، متصل النتائج الذي حوى يكون أو مفصولها كل سوى، وإن بجزئي على كل استدل فذا بالاستقراء عنده موقل، وعكسه يدعى القياس المنطقي وهو الذي قدمته فحققي، وحيث جزئي على جزئي حمل لجامع فذاك تمثيل جعل ولا يفيد القطع بالدليل قياس الاستقراء والتمثيل. هذا فصل فيما يلحق بالقياس البسيط. نحن عرفنا أن القياس على نوعين بسيط ومركب. هذا الفصل عقده فيما يلحق بالقياس البسيط في الاستدلال، أي يستدل ببعض الأشياء التي سيأتي بيانها كالاستقراء والتمثيل، يستدل بها كما يستدل بالقياس، كما يستدل بالقياس البسيط، هي تلحق به على أحكام سيأتي بيانها. نحن عرفنا أن القياس قول مؤلف من قضيتين فأكثر، يلزم من التسليم بهما قضية أخرى، فإن تركب من مقدمتين قلنا يسمى قياسا بسيطا، وهذا سبق بيانه. وإن تركب من أكثر من مقدمتين يسمى مركبا، وضربنا له كذلك بعض الأمثلة. أراد الأخضري في هذا الفصل أن يبين ما يلحق بالبسيط في الاستدلال، فتكلم عن ثلاثة أشياء: تكلم عن تعريف القياس المركب، عن أنواعه، تكلم عن الاستقراء والتمثيل. نأخذها واحدا واحدا. قال: ومنه ما يدعونه مركبا. ومنه أي ومن أنواع القياس ما، أي قياس يدعونه يسمونه مركبا، لكونه كون هذا مصدر كان يكون، وهو كثير عند المولدين والمتأخرين، وهذا المصدر على الصحيح لم يأتي فيه سماع، لم يأتي فيه سماع. أما البيت الذي ذكره ابن مالك رحمه الله تعالى واستشهد به في مواضع متعددة في كتبه، فهو منحول، ليس ببيت عربي، بيت ليس بعربي. وكونك إياه عليك يسير، هذا ليس بكلام أحد من العرب، ذا بيت واضح جدا عليه أنه مصنوع ومنحول. قال: لكونه، إذن هذا مصدر ليس مسموعا، والأحسن والأفصح أن يقال لأنه من حجج قد ركب، من حجج أي من قياسين بسيطين فأكثر قد ركب، ولو بالقوة كما سبق بيانه، ولو بالقوة. قال: فركبنه إن تريد أن تعلمه. ركبنه كما لو قلت كل إنسان حيوان، وكل حيوان حساس، وكل حساس نام، وكل نام جسم، وكل جسم مركب، هذا قياس مؤلف من أكثر من قضية. قال: واقلب نتيجة به مقدمة، أي اقلب نتيجة المقدمتين الأوليين فاجعلهما في مقدمة صغرى لقياس ثان، وهي في المثال الذي ذكرته لك كل إنسان حساس، هذه نتيجة المقدمتين، كل إنسان حيوان وكل حيوان حساس، ينتج ذلك كل إنسان حساس، فتجعل هذه النتيجة مقدمة صغرى كي يلزم من تركيبها بمقدمة أخرى، أي مع مقدمة أخرى يلزم من ذلك نتيجة أخرى، فتقول كل إنسان حساس وكل حساس نام، فينتج ذلك كل إنسان نام. قال: يلزم من تركيبها بأخرى نتيجة إلى هلم جرة، وكذا تفعل دائما، إلى جرة، لكنها لم تدخل على هلم، لأن هلم فعل أمر أو اسم فعل على خلاف، والصحيح أنه فعل أمر بمعنى تعالى أو أقبل أو أحضر، نتيجة إلى هلم جر، أي إلى حالة مقول فيها هلم جر، فالمجرور محذوف إلى حالة مقول فيها هلم جر. وهلم جر يريد بذلك أي داوم على ذلك، تفعل هذا دائما، تأتي بنتيجة المقدمتين فتجعلها مقدمة لقياس آخر، لقياس ثال، وهكذا تفعل دائما. فهذا يعني أن القياس المركب يتركب من جملة من الأقيسة البسيطة. وقول هلم جرة معناه في الأصل تعالوا على هينتكم كما يسهل عليكم، وجر نزل مصدر جر يجر، أصل ذلك من الجر في السوق، ومعنى ذلك أنهم كانوا يتركون الإبل والغنم ترعى في سيرها، كما قال الراجز لا طالما جررتكن جرة حتى نوى الأعجف واستمر، لا طالما جررتكن جرة حتى نوى الأعجف واستمر. ثم استعمل مثلا، صار مثلا عند العرب في بمعنى المداومة والمواصلة على الشيء، وهو عربي فصيح خلافا لابن هشام رحمه الله تعالى. قال عائذ بن يزيد وإن جاوزت مغفرة رمت بي إلى أخرى كتلك هلم جرة. إذن تسير على هذا دائما. بعد ذلك شرع في الكلام على أنواع القياس المركب، قال متصل النتائج الذي حواه يكون أو مفصولها كل سوى. متصل النتائج الذي حوى يكون، هذا النوع الأول وهو القياس المتصل. متصلة بالنصب، هذا بدل مفصل من مجمل من قوله مركبا، ومنه ما يدعونه مركبا. متصل النتائج هو نوعان، متصل النتائج ومفصول النتائج، فهذا بدل من مركبا الذي هو مفعول يدعونه، ومفصولها بالنصب معطوف عليه، ومتصل مضاف، والنتائج مضاف إليه. الذي حوى، الذي خبر مبتدأ محذوف تقديره هو، ويكون فعل مضارع تام لأنه اكتفى بمرفوعه. فالمعنى ومنه ما يدعونه متصل النتائج، وهو الذي حوى، حوى النتيجة، فمفعول حوى محذوف، وهو الذي حوى النتيجة يكون، أي هذا هو متصل النتائج. ويجوز فيه وجه آخر، وهو أن يكون متصل بالنصب خبر يكون مقدما عليه، أي يكون متصل النتائج، الذي حوى النتيجة يكون متصل النتائج، هذا إذا اعتبرناه ناقصا. ومفعول حوى محذوف دلت عليه الجملة يكون واسمها وخبرها. والذي مبتدأ خبره جملة يكون، يكون متصل النتائج. الذي حوى النتائج يكون، هذه جملة من مبتدأ وخبر، ومتصل النتائج هذا خبر يكون. هو يريد أن يقول ومن القياس المركب ما يدعونه متصل النتائج، وضابطه أنه الذي حوى النتائج، هذا معنى البيت. ويجوز في هذا البيت عدة أوجه، لكن لا يليق أن نتكلم عن ذلك في مثل هذا المختصر. قوله كل سواء، أي كل سواء، كل منهما سواء، كل من النوعين سواء، سواء كان متصل النتائج أو مفصول النتائج. كل منهما سواء في إفادة المطلوب التصديقي، هذا الذي يريده. ويعني بهذا أن للقياس المركب نوعين، متصل النتائج ومفصول النتائج. هذا باختصار. ما ضابط كل منهما؟ متصل النتائج ما حوى النتائج، بحيث إنه تذكر فيه النتيجة مرتين، تذكر أولا النتيجة وثانيا مقدمة لقياس آخر. كما سبق، كل إنسان حيوان وكل حيوان حساس، ينتج ذلك كل إنسان حساس. ثم تأخذ هذه النتيجة وتجعلها مقدمة لقياس آخر، فتقول كل إنسان حساس وكل حساس نام، فينتج كل إنسان نام. كذلك تأخذ النتيجة فتقول كل إنسان نام وكل نام جسم، ينتج ذلك كل إنسان جسم. وكذا تفعل إلى ما لا نهاية. هذا يسمى متصل النتائج، لأن النتيجة متصلة بالمقدمة، فذكرت فيه بالفعل مرتين. أما مفصول النتائج فعكسه، ما لم تذكر فيه النتائج، أي حذفت منه كل إنسان حيوان وكل حيوان حساس. قلنا في متصل النتائج أنه ينتج كل إنسان حساس، أما ههنا فنقول كل إنسان حيوان وكل حيوان حساس وكل حساس نام. إذن فلم نذكر كل إنسان حساس وكل حساس نام، لا، قلنا بعده كل حساس نام وكل نام جسم، فينتج ذلك كل إنسان جسم. إذن أين النتائج؟ لم تذكر. لماذا لم تذكر؟ لأنها مطوية مرادة في المعنى. وحقيقة هذا القياس أنه يرد إلى البسيط، حقيقته أنه قياس بسيط، لكنه اصطلاح جرى عليه أهل العلم. بعد ذلك أراد أن يبين ما يفيد فائدة القياس المنطقي في تحصيل المطلوب التصديقي. قال وإن بجزئي على كل استدل، فذا بالاستقراء عنده موقل. وإن بجزئي على كل استدل، الاستقراء تتبع الجزئيات ليحكم بحكمها على أمر كلي. الاستقراء نسمعه كثيرا، نقول هذا معلوم بالتتبع والاستقراء. الاستقراء تتبع الجزئيات، تتبع الجزئيات. لماذا نتتبع الجزئيات؟ كي نحكم بحكمها على أمر كلي، أو نقول الحكم على الكلي بما في بعض أجزائه. هو فيه خلاف وفيه بعض التفاصيل، لكن لا تأتينا هنا. أو نقول كما قال الأخضري، الاستدلال بحكم جزئي على حكم كلي. والاستقراء على نوعين، تام وناقص. فإن كان التتبع لجميع الجزئيات فهو استقراء تام، وإن كان لأكثرها أو لبعضها على خلاف بينهم فهو استقراء ناقص. إذن هو إما تام وإما ناقص. الاستقراء التام كما لو قلت الموت لجميع الحيوانات. كيف عرفنا ذلك؟ تتبعنا جميع أجزاء الحيوان فوجدنا أن الموت لازم لها جميعا، فنحكم بهذا على الحيوان بأنه سيموت، لأنه ما من فرد من أفراده إلا وهو سيموت. ومنه على الصحيح الاسم معرب أو مبني ولا واسطة بينهما. إذ من تتبع جميع أفراد الاسم وجده لا يخرج عن الإعراب والبناء. فهذا النوع من الاستقراء يفيد اليقين وهو حجة، وهو حجة. النوع الثاني الناقص، وهذا ليس بحجة ولا يفيد اليقين بل يفيد الظن، كما نقول أقل سن تحيض فيه المرأة 9 سنين. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال أقل سن تحيض فيه المرأة 9 سنين. هذا استقراء، ولا شك أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لم يتتبع جميع الأجزاء، لأنه لم يرى جميع النساء، ويتكلم بناء على ما استقرأه من النساء اللواتي رأهن، ولم يرى جميع النساء قطعا بغير شك، لم يستقرئ جميع النساء. فهذا استقراء ناقص، ويحتمل تحيض امرأة قبل 9، الله أعلم، لا نستطيع أن نتيقن من ذلك، لكننا نقول على سبيل الغرض أقل سن تحيض فيه المرأة 9 سنين. فهذا النوع من الاستقراء لا يفيد اليقين بل يفيد الظن. ومنه الاستقراء بالجزئي على ثبوت الحكم للكلي، فإن يعم غير ذي الشقاق فهو حجة بالاتفاق. وهو في البعض إلى الظن انتسب، يسمى لحوق الفرد بالذي غلب. قال وعكسه يدعى القياس المنطقي، وهو الذي قدمته فحققي. وعكسه أي وعكس الاستقراء هو القياس المنطقي الذي تقدم بيانه عند قوله إن القياس من قضايا صورة. فنستدل فيه بإثبات حكم الكلي للجزئي، والاستقراء عكسه، كل منهما عكس الآخر. قال وحيث جزئي على جزئي حمل، أي وحيث حمل جزئي على جزئي لجامع فذاك تمثيل جعل. شرع في الكلام على التمثيل. التمثيل تشبيه جزئي بجزئي مثله لعلة جامعة بينهما لإثبات حكم المشبه به للمشبه. مثال حتى يتضح، نقول النبيذ كالخمر، بمعنى أننا نستدل على تحريم النبيذ بحرمة الخمر، فنحمل جزئيا على جزئي آخر في حكمه، لأن كل منهما يشترك في علة واحدة، فهو شبيه للقياس الفقهي. فالعلة التي تجمع بينهما هي الإسكار، العلة التي تجمع بينهما كل منهما مسكر، وهما جزئيان من مطلق المسكر. الخمر جزئي والنبيذ جزئي، أما المسكر فكلي. إذن هذا التمثيل. التمثيل والاستقراء الناقص لا يفيدان القطع. قال ولا يفيد القطع بالدليل قياس الاستقراء والتمثيل، أي لا يفيد قياس الاستقراء الناقص ولا قياس التمثيل القطع بنتيجة الدليل. فالاستقراء الناقص لا يفيد القطع لاحتمال خروج فرد من أفراد المستقراء، فقد تحيض امرأة قبل 9، الله أعلم. كذلك التمثيل لا يفيد القطع، لأنه لا يلزم من تشابه أي شيء أن يتشابه في جميع الأشياء، هذا لا يلزم، بل قد تكون العلة في الجزئي المحمول عليه غير العلة في الجزئي المحمول. قد يوجد في بعض الجزئيات، أي إذا أتينا بجزئي وحملناه على جزئي آخر، قد لا تكون العلة واحدة، فلا يفيد القطع، بخلاف